الآن ومن خلال موجات القاهرة تبدأ الفترة السياحية زي كل يوم خميس، مستمرة معكم لحد الثانية إلا 10 دقائق. رئيس التحرير أحمد زياد. مهندس الصوت نادر راشد. إخراج نسرين نبيل. ونرحب به في استوديو 2 لأول مرة يأتي إلينا ويشرفنا بأخباره، إن شاء الله تكون كلها أخبار مبشرة، الخبير السياحي أحمد بدر. أهلا بك أستاذ أحمد، منورنا. أهلا بك يا فندم، سعيدة ليا، ويعني مرسي جدا على الاستضافة الحلوة دي، ويعني مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين. مساء النور ليك، إن شاء الله تكون أخبار كلها مبشرة إن شاء الله. يا مصر يا أم الدنيا، يا حلوة يا أم الكل. يا مصر يا أم الدنيا، يا حلوة يا أم الكل. احنا جينا لك من غزة وعيوننا. سلموني على مصر، سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموني على الحبايب وبعتوني، سلموني على مصر، سلموني حجر أسوان. من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمرة قوي مزفة عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شمرة قوي مزفة عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وابقوا افتكروني في باب النصر وسلموا، وبعتولي سلموني على مصر، سلموني سلموني على الحبايب وبعتولي. فترتنا السياحية وبيشرفنا فيها الخبير السياحي لأول مرة أحمد بدر، وطبعا في دلوقتي أحداث كتيرة جدا على الأجندة السياحية، بورصة لندن، وكمان من الأخبار الجميلة اللي ما نقدرش إن احنا نفوتها حصول مصر على جائزة الريادة الدولية. بالضبط كده، بالضبط كده. طبعا كل الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لمصر والسياحة لمصر. طبعا بورصة لندن يعني للسادة المستمعين اللي يعني مش يعني مش عارفين قوي اهميتها، لا دي من اهم البورصات او المعارض الدولية في مجال السياحة في العالم، ومن اكبرها، لان السوق الانجليزي نفسه هو من اكبر الاسواق العالمية تصديرا للسياحة، وخاصة لمصر. يعني مصر كان من الأسواق المهمة جدا بالنسبة لها السوق الإنجليزي، وخاصة المدن الساحلية شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وطبعا كان الأقصر وأسوان. وطبعا من فترة كان حصل ان هم يعني كان في تحذير سفر الى مصر، وكانوا منعين الطيران خاصة الى شرم الشيخ ومدن البحر الأحمر. ودي طبعا دي من فترة اتشالت، من حوالي أسبوعين تقريبا. وده طبعا كان حاجة يعني هائلة جدا، ولا ننكر ولي مردود الـ الـ الـ لا حدودي طبعا. أكيد أولا السوق الإنجليزي نفسه هو سوق متعطش لل يعني ان هو يجي لمصر، هم بيحبوا مصر، فدي حاجة يعني يعني أقدر إن أنا يعني أؤكد عليها. بيقولوا لما طلع قرار الحظر كان في مشكلة قابلت بعض المكاتب السياحية في لندن وفي إنجلترا. إلى حد ما، لأن هو طبعا المشكلة إن هو قرار الحظر رفع الحظر طلع في الفترة اللي اوريدي كانت الطيارات الشارتر، أنا بتكلم على الشارتر اللي هو الطيران العارض. العارض آه. كان خلاص محجوز لبلاد أخرى. فهياخد بس شوية وقت لغاية ما يقدروا إن هم يعدلوا المواعيد ويبتدوا يرجعوا تاني. ولكن مثلا في شركات اوريدي اعلنت انها هتبتدي تطير لشرم الشيخ، شركات يعني عالميه، شركات انجليزيه اللي هي الشركات اللي بيسموها الطيران منخفض التكاليف، هتبتدي يطير لشرم ابتداء من الصيف الجاي. وفي حاجات اوريدي ابتدوا يطيروا المرسى علم والغردقه. ابتدت بالفعل شارتر بالظبط. فطبعا كل ده هنعكس انعكاس ايجابي جدا على كل المدن دي. وبرضو الاقصر واسوان برضو ابتدوا ان هم يعني كان الاول مفيش خالص، دلوقتي بقى في حوالي 3 4 طيارات تقريبا اسبوعيا. والحاجات دي الارقام دي يعني في تزايد، يعني ان شاء الله على الموسم الجاي كمان هيبقى احسن بكتير. يعني احنا اوريدي دلوقتي ابتدينا الموسم اللي هو بتاع 2019 2020، دايما الموسم بيبدأ من 1 أكتوبر لغاية 30 أبريل، ده اللي هو الموسم السياحي العادي. طبعا بيبقى جوه الموسم بيبقى فيه فترات عالية وفترات بتقل شوية، ولكن مثلا عندنا الأرقام لغاية دلوقتي الحمد لله، يعني السنة دي احنا تقريبا قربنا أو خلاص بقينا نفس أرقام 2010 من حيث عدد السياح القادمين إلى مصر. يعني تقريبا دخلنا على 14 مليون سائح. يعني السنة اللي فاتت 2018 كنا 11.5 مليون سائح، 2017 كنا 8.5 مليون سائح. فطبعا أرقام في تصاعدية، في تصاعدية، لأن طبعا إحنا يعني بعد 2011 طبعا الأرقام كانت يعني نزلة تقريبا 80%. بس الحمد لله ابتدأ من 2016 والأرقام ابتدت تطلع تاني، رغم ان في بعض الاسواق المهمه اللي يعني ملهاش حضور قوي، او طبعا عشان حظر الطيران زي السوق الانجليزي والسوق الروسي. ولكن في اسواق تانية جديده جت زي السوق الصيني والهندي والعربي. طبعا الاخوه العرب يعني الخليج عاملين زي ما بنقول بومينج رهيب لمصر. والفتره الجايه لا يعني يعني لا يعني الفنادق تقريبا مليانه بالذات في القاهره. احد الضيوف الكرام في حلقه سابقه قال ان شرم بالذات هتواجه ازمه، ان عدد الحاضرين الساعه لن تكون على قدرهم. دي حقيقه، وخاصه في الحاجات المساعده اللي هي مثلا النقل بالذات. لا اقصد الفنادق، ساعه الفنادق والفنادق كله، هو كله. لان طبعا يعني في يعني برضو للاسف كان طبعا في اواخر 2015 لما الطيارة الروسية وقعت في الحدث الأليم، ففي فنادق كتيرة فعلا للأسف قفلت، لان كانت شرم الشيخ يعني واجهت يعني كان وقت عصيبة. ولكن في ابتدت الفنادق دي ترجع تاني وتفتح تاني وتشتغل تاني، طبعا لان في هيبقى في ضغط عليها، خاصة زي ما قال حضرتك يعني هم اوروبا عامة مصر بالنسبة لهم يعني وجهة مهمة جدا، لأن هو الموضوع كله 4 أو 5 ساعات طيران. أبعد نقطة في أوروبا 5 ساعات طيران لمصر. وخاصة في الشتاء طبعا بيبقى عندهم الجو يعني -5 و -10 و-20 و-30 كمان. فطبعا بالنسبة لهم ده جو ساحر رائع. لما يجي في شرم الشيخ درجة حرارة 15 ولا 20 وقاعد في الشمس وبياخد تان حلو، وفي الآخر يعني ما هيش غالية يعني يعني السعر مقبول، وبيجي بيستمتع بأجازته تماما وبيرجع مبسوط. وفي ناس كتير جدا اللي هم مسميهم repeated clients، هم بيرجعوا تاني. يعني ممكن متعودين على طول بيبقوا غير هم محفوظين في الفنادق، محفوظين بالاسم يعني وبالشكل وعارفينهم يعني تماما. فطبعا كل ده كلام طبعا مهم جدا. وبرضو من الحاجات اللي ممكن تبقى يعني فيها يعني تحدي شوية برضو غير الفنادق والساعة والنقل والحاجات دي، برضو العاملين في السياحة نفسهم يعني برضو كان حصل فترة برضو في ناس كثيرة للأسف كانت مشيت من المجال طبعا بناء على إن يعني كان يعني الموضوع كان يعني صعب شوية. ففي ناس ترجع في ناس لا, أو ابتدينا في بقى في ناس جديدة. فهو بس الموضوع محتاج يعني وقت وتدريب, يبقى في برامج تدريبية ما بين القطاع الخاص وما بين الوزارة, يا ريت أتمنى, بحيث إن هو يعني يبقى في رفع لمستوى العاملين في السياحة كل القطاعات, في الفنادق, في السياحة نفسها, المرشدين, السائقين, كل. أنا طبعا في الآخر النهاردة يهمني جدا أن السائح اللي يجي ده هو جاي يتبسط, فأنا هو لازم يتبسط ولازم يرجع أكيد طبعا يتكلم على انبساطه, وخاصة في عصر السوشيال ميديا النهاردة. أنا مجرد أن هو السائح اللي بيجي ده يحط صورة ليه هو أي حتة في مصر, أنا في مصر أنا مبسوط, زي مثلا دي بالذات مع السليبرتيز الناس المشهورين جدا, الصورة الشهيرة اللي شفناها اللي محمد صلاح مثلا خلفية جميلة للهرم محمد صلاح وغيره, كان ويلس ميث لسه كان فيه مثلا لسه في واحدة برضو مطربة مشهورة جدا اسمها كاتي بيري أمريكانية جات احتفلت بعيد ميلادها هنا في مصر. هي وخطيبها برضو أورلاندو بلوم ده برضو سيليبرتي جامد, وكانت عزمة 35 واحد من أصحابها, وكانت الصفحة بتاعتها على السوشيال ميديا يعني حاجة رائعة الصراحة, صور وعن مصر وكلامها عن مصر وفاني والتفاعل الناس عليها, كل ده حاجات مهمة. فأنا يهمني إن سواء سيليبرتي او مش سيليبرتي ان هو يرجع يتكلم بطريقه ايجابيه عن مصر, بحيث ان هو يجيب لنا سياح تاني, لان هو طبعا يعني خير اعلان ده اكيد, يعني ده يعني شاهد عيان بالظبط. زي مثلا حضرتك مثلا رحتي مثلا اكلتي في مطعم مثلا معين, فوالله انا رحت المطعم ده واتبسطت فيه, فانا هروح بسط في مدام ايه يعني فهروح. لكن مثلا لو قلت لا ان هو وحش انا برضو بس فاهمه مش هروح. بس الفكره ان هو هنا يعني تسويقيا النسب بتختلف, يعني دايما بيقولوا ان العميل اللي هو المبسوط من مكان او من تجربه معينه ممكن بيجيب من 3-5 عملاء جداد. اكيد ان هو بيتكلم, هو مش بيتكلم بغرض الاعلان, هو بيتكلم بيوصف الحاجه بالزبط. اللي شافها الحاجه بالزبط. اللي هو كان سعيد بيها, قضى اجازه سعيده فبيحكي, زي ما حضرتك كده تطلع مصيف مع العيله وترجع تحكي عليه, ده احنا عملنا ورحنا. خلاص اللي سمعك هيبقى متشوق ان هو يروح المكان ده ويشوف. ده حقيقي. العكس بقى لو واحد مش مبسوط هيمنع 25 واحد. فهي دي النسبة يعني جامدة شوية, بس دي نسبة مش عادلة, دي نسبة مدروسة يعني مش يعني ده فعلا عن دراسة. دي يعني عن دراسات تسويقية كتيرة يعني في جامعات وشركات كبيرة يعني. فهي دايما بيبقى المبسوط بيجيب من 3-5, اللي مش مبسوط بيمنع من 25-30 واحد. ده يعني ده 5 أضعاف على الأقل على طول. لأنه دايما للأسف يعني الحاجات اللي هي اللي يسموها النيجاتيف يعني ممكن يبقى ليها تأثير أقوى شوية من الحاجات الكويسة. فعلى أي حال يعني الفترة الجاية لا, في يعني في إقبال جامد لأول مرة مثلا من سنين, يعني نبص 4-5 شهور قدام ونقدر نشوف الوضع. فلا يعني الفنادق كلها مليانه, بالذات الفتره بتاعه الكريسماس والنيو يير, الفتره المفروض انها خلاص قادمه يعني. تقريبا اتحجزت بنسبه 100% في مصر كلها تقريبا, يعني عشان تلاقي اماكن مصر السياحيه كله, شرم والغردقه والاقصر والمراكب واسوان, كله حتى اسكندريه كله. فتقريبا يعني عشان تلاقي اوضه دي حاجه يعني بقت خيال, والاسعار غاليه وفي طلب جامد, وحتى شركات الطيران العالميه نفسها عشان تلاقي اماكن على الطيران لمصر في الفتره دي غالي جدا وصعب الوجود. فيعني لا في ضغط جامد على مصر. انا زي ما بقول لحضرتك يعني هو يعني السياحه لمصر تمرض ولكنها لا تموت, دائما بتعود وتتعافى سريعا. ومصر دايما يعني دايما بقول ان هي اول بلد سياحيه في العالم, يعني في التاريخ. تخيلي مثلا حضرتك من 2000-3000 سنه الناس كانت بتيجي مصر عشان تشوف الاعجازات اللي اجدادنا عملوها. يعني تخيلي كده رجعت في الزمن حضرتك 4000 سنه وشوف الناس يعني لما كانوا بييجوا يشوفوا الهرم, وكان لسه طبعا ساعتها برونقه او معابد العظيمه, فدي على على مر التاريخ معروفة. طبعا أشهر سائح جه مصر كان هيرودوت وغيره وغيره وغيره وغيره وصفوا وكتبوا عن مصر والحاجات اللي في مصر وعلوم مصر وكل تقريبا العلوم اللي في العالم هي أساسها مصر. فهتفضل مصر ومصر كمان, ودي حاجة برضو يعني من الحاجات اللي موجودة بره محتاجين نستغلها, إن تاريخ مصر بيدرس بره من ضمن دراسة تاريخ البشر البشرية. ما تخشي في دولة بيدرس تاريخها باسمها زي مصر؟ لا, الدولة الوحيدة اللي هي علم باسمها جيبتولوجي مصريات. نعم. فبيدرس وبيبقى فعلا في معظم الناس عندهم حلمهم انهم يجوا مصر, وبالذات الهرم, وبالذات في بعض حتت كده معانا وخصوصا الهرم وابو سنبل والكرنك, دول بالذات يعني الثلاثة دول يعني حلم الناس انهم يجوا يشوفوهم. فدي حاجة احنا برضو لازم نستغلها بره, هي يعني محتاجين بس يعني نركز شوية على قصة الاعلام والتسويق. وده اللي بيحصل فعلا اليومين دول, ودي وزارة السياحة عاملة فيها شغل هايل الصراحة. يعني بدأنا الطريق الصحيح؟ بدأنا طبعا, وفي ابتدوا ان هم يعملوا حملات تسويقية مع قنوات عالمية كثيرة. ده طبعا شيء جيد. ومبادرات people to people مثلا. بالضبط, كل الحاجات دي حاجات هايلة, ودي حاجة برضو من الحاجات اللي هي يعني النهاردة بقت ليها زي ما يقولوا ترند. يعني النهاردة السياحة في العالم بقت مش مجرد الناس بتسافر اللي هي سياحة ثقافية وتشوف الأماكن مثلا أو المناظر أو لا. النهاردة السياحة بقت فيها حاجات كتيرة جدا, حاجات بيسموها people seeing, إن الناس بتسافر تشوف أهل البلد دي عاملة إزاي, أكلهم بيعيشوا إزاي, بيعملوا إيه, عيشتهم عاملة إزاي, إيه الاختلافات الثقافية بينهم وبين بعض. وخصوصا إن الشعب المصري معروف عنه إنه شعب مضياف وبيحب الناس ومشاعره دايما فياضة ليهم, استقبالتهم حلوة, يعني معروفة المشاعر المصرية دي. بالضبط. فمحتاجين بقى نعمل نركز على الحاجات دي, نبين هذا الجزء يعني من الحياة المصرية, مش مجرد الأثر. محتاجين يعني في اوريدي حاجات في السياحة ابتدت تتعامل مثلا زي سياحة المغامرات, في ناس بتحب انها بتسافر عشان تتسلق جبال وتمشي وهايكينج وسط الصحراء, وده اوريدي ابتدى يتعمل. جبل موسى مثلا, جبل موسى, جبل كاترين, ورؤية أشعة الشمس وهي بتشرق. بالظبط كده. حاجات كتير قوي يعني النهارده مثلا في حاجة اوريدي ابتدت تتعامل, ودي انا اتوقع انها هتعمل يعني صدى هايل في العالم, وهي القفز بالمظلات فوق الاهرامات. ودي حصلت فعلا الفتره اللي فاتت كذا مره. يس, بالتعاون مع القوات المسلحه, وكانت يعني ناجحه بشكل رهيب. واوريدي ابتدوا يعملوها برضو في الاقصر, قفز بالمظلات برضو فوق البر الغربي بقى, ومعبد حتشبسوت و هابو وادي الملوك والحاجات دي. فالحاجات دي كلها فعلا متعة يعني جدا, بتجذب اولا بتجذب يعني عشقها ورياضات غالية. واللي بيجي بيبقى حد هي ولا الغطس اغلى؟ لا, الخفز المظلات اغلى طبعا لغاية دلوقتي. يعني هي برا ارخص, بس يعني هي طبعا عشان احنا لسه هنا بادئين, ويعني الموضوع لسه في اوله, فيعني غالي شوية, لكن مع الوقت انا متوقع ان هو يرخص وهيبقى عليه اقبال كبير. وفي بلاد في العالم يعني دي مثلا حاجه في دبي مثلا, دي من الحاجات المهمه جدا الناس يعني بيعملوها تسويق, اللي هو تروحي قفز المظلات فوق دبي. طبعا تختلف اختلاف كلي عن البالون الطائر. لا دي حاجه ودي حاجه. نوضح بس للمستمعين. لا حاجه ودي حاجه. لا, القفز اللي هو زي المظلات يعني الباراشوتات. بالظبط. فدي حاجه ودي حاجه. البالون برضو حاجه هايله جدا, موجود في الاقصر. ليه البالون الطائر احنا ما بنشوفوش الا في الاقصر غالبا يعني؟ يعني هي دي حاجة برضو من الحاجات اللي تميز الأقصر مثلا. لا, هو ممكن يتعمل في أي حتة يعني, هو بس هو احنا ما بنسمعش إلا في الأقصر هو البالون يعني هو في بعض الحاجات مثلا كان في بعض المعوقات يعني في معوقات من ناحيه مثلا تامين او الطيران او أيوة. او او في نفس الوقت او مثلا الظواهر الجويه مثلا ممكن تمنع يعني الى حد ما الجو الاقصر مستقر مثلا، ولكن مثلا يعني ممكن حاجه زي دي تبقى في اسوان تبقى برضه عظيمه. أيوة. ممكن مثلا في الغردقه، ممكن في على الحاجات اللي مثلا في سانت كاترين، ممكن في القاهره نفسها يعني مش مشكله. يعني يبقى في قواعد بحيث ان الحاجات دي تبقى ليها قواعد معينه وليها طرق تشغيل معينه. وده اللي موجود اوريدي في الاقصر. في بالون كان طائر في شرم يعني شاهدناه، اعتقد كان موجود بس يعني قليل. فهي الحاجات دي كلها بقى محتاجه تشجيع من الحكومه ككل ان هو يبقى فيها يعني ودعايه. يعني الدعايه دي هتيجي مع الوقت، ولكن يبقى الاول في بس تشجيع ان هو تسهيل الاستثمار في الحاجات دي كلها. يعني زي ما بقول لحضرتك النهارده، تسهيل الاستثمار في مثلا حاجه زي البالون دي، وتسهيل الرخص والحاجات دي كل الرولز والحاجات والقوانين والقواعد والحاجات دي كلها، بحيث ان هي كل ده هيجذب مزيد من السائحين، فرص عمل جديدة، دخل جديد للناس، دخل حتى جديد للدولة نفسها. مع الحاجات دي كلها طبعا بتاخد عليها ضرائب ورسوم وغلا، فطبعا كل ما الحاجات بتسهل، كل ما الحاجات بيبقى يعني الاستثمار فيها أسرع وأرخص ودورة رأس المال بتاعتها أسهل. يعني في الآخر هتؤدي إلى أن هتجذب مزيد من السائحين، مزيد من المال لشراء الشركات او الناس او حتى الدوله نفسها، ومزيد من العمله الصعبه داخل البلد، ومزيد من حاجات كتير قوي. فالاستثمار السياحي وخاصه ان هو الـ يعني هو موجود، هو مش حاجه هنصرف فيها يعني كتير. بالفعل يعني هي زي ما يقول هي هي هي نشبهها هي اكله موجوده بس انت بتسرفيسها، بتعيد تقدمها بشكل جاذب بالظبط، شكل جديد. وخاصه ان طبعا النهارده السياحه بقت من الحاجات الـ يعني الصناعات مهمه جدا في العالم، ودول كتير جدا يعني متحارب عليها. واحنا هنا المنطقه فيه طبعا دول كتيره يعني بتنافسنا في هذا الموضوع، ولكن احنا عندنا انت عندك ربنا حباك بكل مقومات السياحه بانواعها، كل انواع السياحه موجوده على ارض مصر بالظبط. فاحنا يعني فئة ربنا لازم بقى نستغل كل ده ونسهل الاستثمار، وفي نفس الوقت نرفع من كفاءه سواء العاملين او الناس او الاماكن نفسها. يعني برضو دي برضو فيها شوية يعني حاجات وفيها شوية مشاكل. أتيت يعني إلى النقطة اللي أنا كنت هسألك فيها. أقول للمستمعين إن ضيفنا الكريم الخبير السياحي أحمد بدر شاب، يعني فكر شبابي. أكيد أنت مطلع على كل التقنيات الحديثة في التعامل مع هذه المنظومة، وأنت طالبت إن تحديث كل العاملين في مجال السياحة لمواكبة هذه المنظومات الحديثة. طبعا ده أكيد. دي ضرورة يعني. طبعا يعني عشان بس يعني ما طولش عليك السبب ان الموضوع كبير قوي. بس في الاخر هو يعني السياحة هي فن انك يعني معاملة الناس ومعاملتهم بطريقة حلوة بحيث ان هو يجيب لك ناس تانيين. يعني هو لو كل واحد بس عامل السائح اللي قدامه ده ان هو ده انا، يعني حط نفسك مكانه، انت رايح مكان صديق ليه، انت بتعتزي بيك بتكرمه. وعلى فكره الكلام ده للعاملين في السياحه وغير السياحه. يعني حتى اللي بره، ايوه المتعاملين كله حاجه و70 صناعه بتتعامل مع السياحه. حتى لو حد ماشي في الشارع، يعني النهارده مثلا ماشي ميدان التحرير مثلا في ناس سياح كتير، فالناس اللي معديه بس يعني يعاملوهم ان هو ضيف. لو ابتسامه دي يعني لغه سهله الترجمه. فالنهارده طبعا في بعض التقنيات الموجوده دلوقتي النهارده في العالم في مجال الخدمه في السياحه، لا يعني العالم يتطور جدا بشكل رهيب. يعني النهارده مثلا يعني حضرتك مثلا تروحي اي متحف بره، مش هتكلم على مثلا حاجه زي اللوفر، لا يعني متاحف عاديه، يعني ما تجيش يعني واحد على مليون من المتحف المصري يعني واللي فيه لا يعني التقنيات بقى التقنيات العرض تقنيات التأمين طب خلينا الناس خلينا حتى خلينا النقطة دي أستاذ أحمد يعني نستفيد فيها بس بعد موجز الأنباء. مفيش مشكلة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإلى حضراتكم آخر أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أن الدولة تبذل الأقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية على المستويات كافة. الرئيس السيسي يؤكد في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن الإرهاب ومحاولات التشكيك لن يثني الشعب عن المضي في طريقه نحو مستقبل أفضل. الرئيس يكرم بعض النماذج المشرفة المصرية والأفريقية التي أسرت الفكر الإسلامي الرشيد بعلمها الغزير في مجال العمل الدعوي. رئيس الوزراء يتابع تطوير الأسطول التجاري البحري لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم. إصابة عسكريين اثنين في انفجار عبوة النسيفة غرب العاصمة السورية دمشق. مقتل 4 متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي باتجاه المحتجين. آلاف الطلبة اللبنانيين يتظاهرون أمام المدارس والجامعات مع دخول الاحتجاجات في لبنان أسبوعها 4 على التوالي. إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو جنوب العاصمة طهران. مقتل وإصابة 6 أشخاص في كمين نصبهم مسلحون مجهولون لحافلة ركاب بوسط موزمبيق. وأخيرا روسيا تعرب عن استعدادها للرد على الانسحاب الأمريكي المحتمل من معاهدة السماوات المفتوحة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. شكرا لكم وعودة مع الأخبار وثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم في الثانية والنصف إن شاء الله. شكرا لكم ودمتم بخير. حكايتي معاك حكايتني الوليل سهران على الكورنيش وأكلت فول على العربية برغيف عيش وسهرة في شبرا والقلعة وحواريها حكايتي معاك حكاية قعدة على القهوة وحبة شاي جدع وفي وقت ما تحتاج له تلاقيه جاي وعلى المصري في ألف حكاية مصر دي مليانة بمعاني وذوق وقصيد وعندنا الجميل بتنين عمرك يوم ما كنت نبي ولا أناني وكل اللي شرب مني لرجع مصر دي مليانة بمعاني وذوق وأصيل وعالمغنى الجميل بتميل وعمرك يوم ما كنت بخيل ولا أناني تملي قريب ووقت الشدة مش بتغيب وجهك قعدنا من جديد لفترتنا السياحية اللي بيشرفنا فيها الخبير السياحي أحمد بدر. كنا قبل موجز الأنباء توقفنا عن التقنيات الحديثة اللي لابد وأن تدخل المنظومة السياحية لمواكبة العصر, ونستكمل الحوار أستاذ أحمد في هذا الموضوع. لا هو طبعا من ناحيه التقنيات الحديثه زي ما كنت بقول, يعني اولا مثلا بالنسبه للحقول مثلا الاثار, لا طبعا النهارده في تقنيات مختلفه تماما في العروض الاثريه في المتاحف, الاضاءه وطريقه العرض نفسها, وده اللي نشوفه مثلا لو الناس خدت بالها من حاجه زي مثلا معرض توت عنخ امون. هم بيقولوا مكسر الدنيا, رهيب يعني الصراحة. يعني تحية كبيرة جدا لوزارة الآثار إن هم عملوا حاجة زي دي, لأن هي فعلا عملت برضو دعاية رهيبة لمصر. أول المعرض بدأ حالي أعتقد سنتين تقريبا, بس ما كنش يعني دقيق, بدأ في لوس أنجلوس وزاروا حوالي 1,000,000 أو أكثر, وكان نجاح رهيب. وبعدين كان في باريس شكله لسه خلصان, زاروا 1,300,000 تقريبا. عفوا, بيتكرر الرقم ده تاني في معارض؟ ما هو حاليا في لندن لسه. لا يعني معارض اخرى لبلاد اخرى؟ لا ما فيش العدد ده, ما بنشوفوش. لا هو حاليا في لندن اوريدي اتباع 250,000 تذكرة قبل الافتتاح حتى. مجرد الاعلان عنه, مجرد الاعلان. ومتوقع زي نفس النظام الخاص بأوبرا عايدة, اول ما تم الاعلان الحجوزات انتهت بالظبط كده, ونجحت نجاح هايل. فالحاجات دي كلها يعني كل الحاجات دي طبعا في الاخر يعني لما بنقول بنحط البازل جنب بعضه بيكون الصورة صح, بيكون الصورة صح. ان هي النهاردة اهم حاجة في السياحة ان اللي رايح البلد اللي هو يعني هياخد فيها اجازة دي بعرف انها بلد مستقرة. وبغض النظر طبعا عن ان يعني الاعلام بره مدي صورة خاطئة عن مصر ويوجه الناس بطريقة غلط مقصودة طبعا. لان النهاردة بنشوف بلاد بيحصل فيها حوادث ارهابية رهيبة اقوى من مصر بكتير, وتلاقي رد فعلهم عادي جدا وبالعكس, وروحوا البلد وافقوا جنبها. وفي اكتر من الوزير اللي اتقتل على الهوى, على الهوى قدام العالم كله, ولا اي حاجة خالص, مفيش حاجة حصلت ولا اي حاجة, عادي جدا. لكن مثلا النهاردة احمد بدر كح لا ده جو ملوث في مصر, محدش ينزل مصر. وطلع كحته فيها 2 مليار جرثومة. فطبعا لا, فكل الحاجات دي بتدي طبعا صورة للناس ان هو النهاردة في بلد مطلعة قطع أثرية, وفي ناس مشاهير بتروح. مش أي قطع, دي قطع, ولا يعني عايز أقول لك برضو ان هي قطع متكررة, ما هيش حتى ما هيش الماستر, ما هيش الماستر بيس. بالظبط يعني. طبعا هو بيشوف الحاجات دي. خلال ضيوفنا الاعزاء في هذا اللقاء قالوا ان القطعة الوحيدة الماستر بيس ما بتخرجش من مصر. لا استحالة يعني. وفي حاجات تانية يعني, هو طبعا اقتناع ده أشهرهم, قناع الملك توت ده طبعا يعني حاجة يعني شايفه في الحقيقة فعلا شيء يعني مبهر رهيب. يعني انا ساعات يعني شغل, انا شغلي قريب من مان التحرير, فيعني ساعات كده ممكن انزل اروح اتفرج عليه كده لوحده, حاجه شيء خرافي يعني. كان تحس انك واقفه قدام بني ادم بس داهن وشه لون ذهبي من كتر ما هو القناع بينطق. بتخيلي بقى مثلا الحاجات اللي هي طبعا للاسف لم تصلنا, اقناع مثلا حاجه زي ملك رمسيس الثاني او ملك تحتمس الثالث, الناس بقى اللي هي الملوك العظماء بجد يعني. طبعا ملك توت في الاخر هو مستمد يعني شهرته وعظمته ان هو الملك الوحيد اللي لقوا مقبرته كامله. وطبعا في حاجات كثيره طبعا كانت يعني مسروقه من زمان يعني من ايام حتى المصريين القدماء نفسهم يعني. فكل ده في الاخر طبعا بيخلي الناس تتحمس جدا ان هو ما يشوف القطع دي, يروح بقى يشوف الاصل بقى. الاساس فطبعا هنرجع تاني لموضوع التقنيات ده اللي بيتم عمله دلوقتي في المتحف المصري الكبير, اللي هو برضو من الحاجات اللي الناس بره كلها مستنياه. يعني انا كنت لسه رحلة عمل برا يعني تسويقية، وقابلت يعني ناس كتيرة من شركات ومن أماكن مختلفة في العالم. بيتكلموا عنه زي مستنينه بفارغ الصبر. yeah. أول سؤال، متحف جراند إيجيبشن ميوزيوم، متحف مصر كبير، هيفتح إمتى؟ طب هيفتح إزاي؟ طب بكام؟ طب مش عارف إيه؟ طب عايزين تفاصيل. أقول لهم يا جماعة هو هيفتح في آخر 2020. لسه التفاصيل طبعا ما اقدرش اقولها لكم لما يفتح ونشوف، لكن فعلا الناس مستنيه بفارغ الصبر، خصوصا ان هو لاول مره هيتم عرض مجموعه ملك توت كلها مره واحده، 5000 قطعه كله. هيبقى ده ممكن الواحد يشوفها على قد ايه دي؟ ما اعتقدش انها ممكن على كام زياره. بصي، هو يعني اللي انا متخيله ان هو المتحف ده يعني ممكن واحد يروحه 3 4 ايام وما يكفيش. ده هو عاوز الزائر اللي جاي من الخارج تبقى رحلته للمتحف ده بس، نشاطه يبقى المتحف. وده شيء برضو يعني لازم نبص له برضو بطريقه اخرى، ان هو يعني اللي جاي ده ممكن يجي مره وتاني وتالت، يعني يجي مره يقضيها يعني النهارده القاهره لوحدها ممكن فعلا يقعد فيها اسبوع. يعني خاصه لما المتحف ده يفتح مع الأهرامات، مع الحاجات دي كلها، مع سقارة. أتمنى بس إن هو يعني زي ما بقول الخدمات حوالين المناطق دي تتحسن. أيوه. الطرق. أيوه. مثلا. أيوه. يعني النهاردة فعلا الطرق خاصة السقارة، لا يعني الموضوع محتاج نظرة. يعني سواء من الحكومة أو من السيد رئيس الوزراء أو من السيد المحافظ، لا يعني الموضوع بقى مش ظريف خالص يعني. ويعني شكله يعني شكلنا قدام السائح اللي بيجي، لا يعني مش حلو، مش لطيف. هي امور لو الواحد يعني حاجات بسيطه كده لو تم تداركها هتفرق كتير جدا. جدا يعني، فهي كلها فعلا هي كلها حاجات بسيطه يعني. هي مجرد بس رفع ما هي دي الرتوش الأخيرة اللي بتجمل الصورة يا أستاذ أحمد. بالضبط. يعني إحنا بدينا إن إحنا نجمل الصورة. فهي بالضبط. يعني النهاردة يعني في حاجات مثلاً كتيرة زي يعني لما تشوفي برا مثلاً وطريقة تعاملهم مع الآثار المصرية، يعني للأسف يا إما يعني معطى هدايا أو خرجت بطرق غير شرعية. لا يعني شيء رائع يعني. حاجه مثلا زي مسله رمسيس الثاني في ميدان الكونكورس في باريس، لا يعني ما نلاقيش حد يحاول ان هو يجي يكتب عليها او حتى يقترب منها. مستحيل. وبعدين حاطين عليها قمه ذهبيه زي ما كانت بتتعمل زمان. يعني لا يعني فهي الموضوع بس محتاج يعني فعلا الرتوش الاخيره وثقافه التعامل بالظبط. يعني لازم زي ما بقول تاني برضه ثقافة التعامل بالنسبة للعاملين في السياحة أو المتعاملين العادي، كل الناس العادية اللي واقفة في الشارع يا أستاذ أحمد، سائق التاكسي اللي بيركب معاه، السائح، أي كان هو مين. بالزبط. أي حد بيتعامل مع السائح. الموضوع بمنتهى البساطة إن هذا السائح جاي يتبسط، ف من حقه. لو انت من حقه، ما هو جاي بيصرف، هو من حقه ان هو يستمتع. روحك حط نفسك مكان بس شوف انت عايز تعامل ازاي، ولو انت انبسطت يعني النهارده ابسط حاجه هو ابسط السائح، هو هيبسطك يعني بالبلدي بدون اي يعني هيرجع لك تاني، وفي رجوعه تاني ده خير ليك. بالظبط. وللبلد. بالظبط. هيرجع لك تاني وتالت ورابع مش هو بس، ده هو اصدقائه وعيلته واصحابه واللي انت هتطلبه هيدي لك اكتر منه. يعني ده اللي هو بقوله يعني بالبلدي خالص يعني. فطبعا كل ده في الاخر هو لمصلحة مصر في الآخر، لمصلحة الناس، خاصة السياحة. السياحة مزتها إن دخلها بيدخل للناس على طول. أي مباشر. يعني مش مثلا بيقف في حتة وبعدين لا أنا مش لسه أنا بفتح مصنع والمصنع وبجيب عمال وبجيب مكان، لا ده حاجة مباشرة على طول. على طول يعني. هو أنا النهاردة مثلا هنقول أنا كراجل شغال في السياحة، لما السياحة بتزيد فأنا النهاردة دخلي بيزيد، فبقدر أن أنا أصرف أكتر. ده هو يا أستاذ أحمد السائح، ومجرد ما تنزل الطيارة على أرض المطار بيخش السوق الحرة، بيخرج بياخد تاكسي، بيخرج يعني بيروح أوتيل، بيخرج بيروح بازار، بيشرب حاجة مزار، بياكل، يعني بيشرب. يعني ده مباشر على طول، صرف مباشر على طول. بيشتري خط تليفون عشان الانترنت، كل حاجه. طبعا يعني هو السياحة زي ما حضرتك قلتي بتشغل 70 صناعة. يعني تقريبا كل الصناعة كل الصناعة تقريبا كل الصناعة وتشييد وغزل ونسيج وأكل طبعا وشرب يعني كل حتى حاجة كل حاجة كل حاجة كل حاجة. لأن في الآخر يعني السائح اللي جاي ال 14 مليون سائح اللي بيجوا مصر دي ناس جاية بخلاف انها جات البسطة هتاكل وهتشرب وهتصرف يعني جايين بيعيشوا يعني ما السائح مواش يعني مواش واحد جاي من المريخ بني ادم جاي عايز ياكل وعايز يشرب وعايز ينام بالعكس دي رحلة ممكن في بلده ما يصرفش زي ما هي جاي يصرف لا. هنا يعني هي بيقولك ايه خلق انا جاي استمتع اسبوع ما جاتش على الاسبوع زي احنا زي حضرتك لما بتسافر بتقعد بتحوش مبلغ معين عشان تستمتع وتمتع اللي رايحين معاك رايح انا هتبسط يلا هنتبسط يلا هنركب مش عارف يلا هنروح ايه ما انا هتبسط بقى لكن طبعا وانا هنا في البيت لا ما مش هنعمل كل ده طبعا كل يوم اللي هي بتبقى مثلا مره مرتين في السنه يعني ده تمام. وفي ناس بقى اللي هم بيجوا ممكن بتبقى هي سفريه العمر زي ما بيقولوا بس كل ده في الاخر تاني بيندرج تحت بند زياده السياحه وزياده الدخل وزياده الدخل بقى لكل الناس للدوله والشركات كل المتعاملين لكل الناس كل الناس. الخبير السياحي احمد بدر احنا بنعرف نستغل الحدث صح يعني احنا عندنا في الوقت الحالي في بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة احنا بنعرف وشوف كم دولة جاية بالمشجعين بالناس اللي احنا بنعرف نستغل الحدث صح يعني ممكن نستغله احسن من كده ازاي يعني في حاجات ممكن نستغلها احسن من كده ماشي انت دلوقتي هو وفي مسؤول سمعك نستغل الحدث ده ازاي نلحق نستغله ازاي يعني حاجة مثلا زي بطولة الأمم الأفريقية طبعا تحت سن 23 سنة هو طبعا أولا لازم يعني نقول ان هي يعني ممكن ما تبقاش يعني أنا أتوقع ان في ناس كتير ما تعرفهاش حتى كمصريين نفسهم يعني في ناس كتير فعلا ما عرفوش انها هتحصل ان احنا كدور إعلامي عمالين بننوه ونقول يعني بنحاول يعني النهاردة دور الإعلامي طبعا ده مهم جدا ولازم برضو يبقى فيه أذرع تانية للإعلام النهاردة الإعلام ما عادش راديو تلفزيون بس النهاردة الإعلام بقى ليه أذرع كثيرة جدا وخاصة السوشيال ميديا اللي هي دي النهاردة تقريبا هي المصدر الأخبار لقطاع كبير جدا من الناس وخاصة الشباب ياريتها أخبار صحيحة لا ياريتها أخبار صحيحة بنسبة دي بنسبة يعني بنسبة أكتر 98% من ده أنا متفائلة كنت هقولك بنسبة أكتر من نصفها يعني يعني كلها فبركة لا لا كله كله يعني أنا للأسف أنا يعني شوية يعني ليا في الموضوع ده فيعني لا أنا عارف إن هو يعني أنت كشاب وبصراحة شديدة جدا بتصدق كل ما تقرأه على الميديا لا طبعا سوشيال ميديا بتعمل ايه لما بتلاقي خبر كده بتتشكك فيه كده لا بدور وانت في ايدك انت في مجالك يقولك ايدي السياحة مثلا خسائر في كذا طب انت بتعمل ايه عشان تتأكد الخبر ده صح ولا مش لا اولا يعني طبعا لو حاجة خاصه بالسياحة او مثلا في حاجة لا على سبيل المثال مثلا يعني لو حاجة مثلا متخصصة في السياحة فلا يعني طبعا من زي حبا سهل ان انا اعرف انها صح او غلط يعني هكلم على طول مثلا لو اصدوم على حاجة معينة فهكلم الجهه دي ايه الاخبار لا مفيش تنزل تصحيح طبعا على طول كفرد يعني هبتدي اصحح الناس اللي حواليا اللي هو يا جماعه لا مش حاجه اسمها كده واحد انت وحصلت قبل كده يعني كذا مره أيوه. بيطلع مثلا هو مش فاكر انت بس حد طلع اشاعه ان المتحف المصري بكره مقفول عشان مش فاكر ايه طب يا جماعه ما احنا شركه سياحه وعندنا بكره زيارات زيارات لا المتحف المصري بلغنا ولا شرطة السياحة بلغتنا ولا اي حد بلغنا تكلمت يا جماعة في حاجة كده لا مفيش ابتديت بقى ان انا اصلح الموضوع لا موضوع اشاعة حد طلع اشاعة فياريت بس يعني اللي ينشر حاجة قبل ما ينشرها يتأكد انها صح او غلط في كل بقى حاجة في كل الاخبار طبعا كمية الاشاعات والاخبار المغلوطة والمشكلة ان هي اساسا يعني 99% منها اخبار لا تعقل خالص لا تعقل خالص اصلا اساسا يعني فطب يعني هو اصلا شيء لا يعقل فانت بتنشره ليه بلبلة نوع من البلبلة ما البلبلة المشكلة هو يعني في ناس عايزة البلبلة دي عن عمد ده مش ده خلاص ده مش حمد وفي عن جهل ده بقى دي المشكلة. هو على الجهل ده هو ده القطاع الأكبر. دي المشكلة. ما هو اللي عن الجهل ده إن هو يشير خبر من غير ما يعرف إذا كان ده صحيح أو يعني صحيح. يعني العمد خلاص ده العمد خلاص معروف إنه هو العمد يعني مش هتكلم معاه خلاص. راجل ده فكره ده توجهه بقى تمام. لكن التاني اللي عن جهل ده يعني يعني اهدى اصبر شويه يعني فكر بيبقى نوع من السبق ان هو نزل خبر ما سبق ما سبق ان انا على صفحتي أيوه. نزلت خبر يعني ما يا جماعه في الاخر يعني انا على صفحتي ما انا يعني انا لا الاهرام ولا الاخبار أيوه. ولا انا الاذاعه المصريه ولا انا مسبيرو أيوه. يعني ولا انا جهه مسؤوله ولا جهه مسؤوله وفي الاخر انت بتؤدي الى بلبله وفي الاخر موضوع غير عقلاني اصلا يعني في اخبار فعلا كنت بقراها بضحك يعني يعني مش معقوله زي مثلا كان في خبر وزاره التعليم دخول المدارس مش عارف تذكره بخمسة جنيه يعني يعني ده خبر يعني لا يعقل اصلا يعني مش ايوه والصراحه يعني ما يعني برضو انا بشفق على برضو الحكومه والوزارات ومجلس الوزراء اللي هو طول النهار بيكذب الاخبار دي وينزل تصريحات في اخبار اصلا يعني حرام ان هم يضيعوا في وقت تكذبها بس للاسف لازم يعملوا كده ايوه فعلى اي حال في الاخر كل الحاجات دي برضو يعني يعني في الاخر احنا عايزين البلد يعني الحمد لله البلد استقرت يعني انا لسه كنت بقول لحضرتك يعني قبل يعني احنا من 2011 لغايه تقريبا 2015 لا البلد كانت يعني مفيش سياحه ومفيش استثمار ومفيش صناعه ومفيش اي حاجه خالص يعني دلوقتي بقى في استقرار في مشاريع بتتعمل في سياحة في استثمار في يعني الحاجات اللي شفتها يعني طبعا بجانب المشاريع اللي استحى سيادة الرئيس فترة اللي فاتت لا يعني في حاجات مشاريع تانية قطاع خاص بتتعمل في مصر استثمارات جديدة رهيبة كبيرة جدا شفت العالمين في كله في مجالات الأغذية والمشروبات والإلكترونيات ومصانع وحاجات كتيرة جدا بتتعمل في الآخر كل ده استقرار في الاخر كل ده مزيد من الاستثمار مزيد من السياحه مزيد من يعني مزيد من الدخل للناس ايوه لما اصل هم مش قادرين يفهموا البعض مش هقول الكل البعض مش قادر يفهم يقول لك يعني احنا ناقصين مدن جديده احنا ناقصين متاحف جديده ما احنا هم مش قادرين يفهموا ان ده كله انت بتبني تاريخ لجيل جاي بالزبط. وانت مش هتفضل معتمد على الاهرام اللي اجدادنا من 7000 سنه بنوها طب انت هتسيب ايه لاولادك بالزبط. انت سيب لهم العاصمه الاداريه انت سيب لهم العالمين الجديده انت سيب لهم المشاريع الجديده دي عشان هم يقولوا ده اجدادنا سابونا عملوا ما هي ده دايما السؤال كان دايما سؤال كده بيتطايح طب انتوا اجدادكم عملوا الاهرامات والمعابد انتوا عملتوا ايه ده بقى اللي احنا بنعمله ادينا بنعمل الحاجه الثانيه برضو يعني النهارده اخواتنا في الامارات مثلا مدينه زي دبي مدينه عظيمه جدا ورائعه وناس يعني الواحد فعلا يعني يرفع لهم القبعه ان هم قدروا يبنوا في وسط الصحراء مدينه النهارده كل الناس بتروحها عشان تتفرج على اعلى برج واكبر مول بس طلع نزل ايه استاذ احمد مول بالظبط مفيش اثار مفيش جزء من 100 من 10 من اللي عندنا اللي عندنا مش موجود في حته في العالم يعني النهارده بس باهرهم بالظبط باهرهم فالنهارده احنا طب احنا بنعمل الحاجات دي لان زي ما بقول النهارده السياحه مش يعني ما اولا اللي جه مره ما في ناس بتيجي مره واثنين وثلاثه طب ما شاف حاجات بقى خلاص ما عايز يشوف غيرها ايوه طب احنا لا احنا عندنا عاصمه جديده فيها كذا وفيها ابراج وفيها يعني مثلا من ضمن العاصمه الاداريه الجديده في هيبقى مدينه ملاهي ديزني لاند هتتكلف تقريبا يعني رقم صراحه رهيب يعني حوالي 20 مليار دولار فده لوحده عامل جذب رهيب يعني مش اللي سمعنا دلوقتي يقول لك ايه طب مش يبنوا مستشفيات او لا يا جماعه دول مستثمرين جايين يبنوا على ارضنا احنا مش هنوجههم بقى ابنوا ايه وما تبنوش ايه كل واحد حر الفلوس اللي هتطلع من دي انا هاخدها ابني بيها مستشفيات ومدارس بس لكن النهارده انا وبنيت مستشفيات ومدارس طيب تمام بنيت ايوه فين بقى الفلوس للتشغيل بعد كده يبقى انا النهارده انا معايا مثلا 1000 جنيه فحاجة اتنين، يا اما هاخدها اجيب بيها اكل وشرب وهدوم واتفسح وهتخلص وبعد كده هقعد، يا اما هاخدها مثلا اجيب بيها هستثمرها في اي حاجة، هنزل بس اشتري علبتين مناديل ابيعهم، علبتين مناديل هيبقوا 4 هيبقوا 6 هيبقوا 10 هيجيبوا لي دخل، هيجيبوا لي دخل، بس هيجيبوا لي دخل. فهي يعني بمنتهى البساطة هو ده هو ده اللي بيحصل، السلسلة اللي بتحصل. وخاصة ان هي مفيش اي فلوس داخلة من ميزانية الدولة في كل هذه الاشياء، مش قادرين يقتنعوا بالموضوع ده. حاجة مثلا زي العالمين الجديدة برضو يعني والسياحة، كان في الصيف حفلة مثلا جينيفر لوبيز، ما هو ده جينيفر لوبيز دي طبعا يعني واحدة سوبر ستار في العالم، برضو لما تقلن جينيفر لوبيز في مصر، واحدة زي دي مش هتروح في بلد في المكان الفلاني بالظبط، المكان في دعاية مصر ودعاية العالمين الجديدة ودعاية كل شيء. يعني في ناس جم من برا شافوها، حتى اللي ما جاش مجرد ما نسمع ان جينيفر لوبيز في مصر او قبلها ويل سميث او صورة ليها او في مصر، ايه ده؟ ما الناس دي ما بتروحش حتة الا لما تبقى متأكدة واثقة 100% ان البلد دي امان. ايوة طبعا، ما هي هتغامر وتروح مكان ممكن تخاطر بحياتها والاستقرار هما اهم حاجة في السياحة. الفكرة بقى ان احنا محتاجين نوصل الكلام ده لبرة بطريقة طرق غير تقليدية، ومنها السوبر ستارز اللي بيجوا دول، منها ان مثلا افلام تتصور في مصر، ودي مثلا حاجة في المغرب مثلا من الحاجات الكبيرة جدا عندهم، وبتدخل لهم اولا دخل قوي جدا مباشر، وعمل لهم دعاية سياحية رهيبة، فعمل لهم دخل سياحي ورواج سياحي رائع لمجرد ما يصوروا افلام في المغرب. وعلى فكرة الافلام هي ملهاش علاقة بالمغرب اصلا، ايوه مناظر بس بيستغلوا المناظر الطبيعية كخلفية بس. الخبير السياحي احمد بدر، الوقت جري معاك بطريقة، وقتنا عدى وان شاء الله دي اول مرة تشرفنا فيها، بس مش هتكون الاخيرة، هنستضيفك مرة اخرى. يعني شرفني وسعدني، قيادة شباب احنا سعداء بيها، ان شاء الله مستقبل امامك، والمرة الجاية تطمنا اكتر واكتر واكتر. نورتنا الخبير السياحي احمد بدر، الله يخليك. وانتهى لقاء اليوم من الفترة السياحية، شكرا رئيس التحرير أحمد دياب، شكرا مهندس الصوت نادر راشد، وشكرا مخرجتنا نسرين نبيل.